الشهادة ليس العظمة يا عروس الشهادة ليس ولا إني شفا ولا إني قصى عند عريسنا العظمة ليس الشهادة العروس العظمة ليس الشهادة ولا إني شفا ولا إني قصى عند العروس العظمة ليس الشهادة العروس العظمة ليس الشهادة الشهانة العظمة العروسة الشهانة العظمة الجوي يحصل عليك الحليبة الجوي يحصل عليك الحليبة الجوي يحصل عليك الحليبة اشطيح على الخوف اللي بغى يموت اشطيح على الخوف اللي بغى يموت اشطيح على كتوتي ديك الشطحه كتوتي ديك الربزه الله صلي وعلي بيها